صف الجاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة والحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة في المحرمات، وقلنا بأن المحرمات على قسمين، إما محرمات بالنسب وإما محرمات بالسبب. المحرمات النسبية قلنا بأنها بأنهم سبعة أصناف. الكلام نشرح اليوم في المحرمات بالسبب، يعني هناك بعض المحرمات تحصل ببركة سبب خاص. هذا السبب عدة أقسام، هناك أربعة أقسام للمحرمات بالسبب. إما أن يكون السبب هو المصاهرة، وإما أن يكون السبب هو الرضا، وإما أن يكون السبب هو الكفر، وإما أن يكون السبب هو اللعانة. فهذه أربعة عناوين، أربعة أسباب توجب تحريم، فلا بد من البحث عن كل سبب سبب. الكلام فعلا يقع في السبب الأول الذي يوجب التحريم، تحريم النكاح، وهو المصاهرة. ما هو المراد من المصاهرة؟ دائما احنا نعبر نقول مصاهرة مصاهرة، فلا بد من قبل الدخول في بيان أقسام المحرمات بالمصاهرة، لا بد أن نعرف المراد من المصاهرة. نقول في تفسيرها: المصاهرة هي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر، تكون هذه العلاقة موجبة للتحريم عينا أو جمعا. فهنا في المحرمات بالمصاهرة ننظر إلى مثلا الزوج، الزوج تحرم عليه بعض أقرباء الزوجة، والزوجة يحرم عليه بعض أقرباء الزوج، فهي عبارة عن علاقة بين الزوجين تقتضي علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الزوجة الآخر. هذه علاقة تقتضي تارة التحريم عينا كما سيأتينا، وتارة التحريم بلحاظ الجمع كما سيأتينا أيضا ذكر هذه الأمثلة. هذا هو المراد من المصاهرة. فقال: الأول ما يحرم بالمصاهرة، هذه باب سببية يعني بسبب المصاهرة. مسألة 1247، نقرأ ونشرح مطالب ممكن نشرحها. يقول: من وطأ امرأة، أي المرأة المنطوءة. هذه المرأة المنطوءة لابد أن يكون الوطء فيها وطئا شرعيا، وهذا الوطء الشرعي له أحد سببين: إما أن يكون بالعقد، وهذا العقد إما أن يكون عقدا دائما أو عقدا منقطعا. فالمرأة التي وطئت بالعقد الدائم تسمى منطوءة بالعقد، والمرأة التي وطئت بسبب العقد المنقطع تسمى منطوءة بالعقد. كذلك أيضا القسم الثاني: المرأة المنطوءة بالملك، هذا الملك سبب شرعي في الوقت، فتسمى أيضا منطوءة شرعا. هنا إذا وطأ شخص امرأة بالوطء الشرعي تحرم عليه من؟ في هذه المسألة قسمان تحرم عليه. أنا الآن وطأت هذه المرأة وطأ شرعيا بعقد، تحرم علي أن أتزوج بأمها وبنتها، هذا بحثنا. يحرم علي أن أتزوج بأمها، فلو كانت زوجتي لها أم يحرم علي أنا أن أتزوج بأمها، وهذا معنى مصاهرة. ليش؟ حرمة أحد الزوجين مع أقرباء طرف الآخر. كذلك أيضا أنا يحرم علي أن أتزوج ببنت وش؟ ببنت زوجتي، لو كان عندها بنت من وين؟ من زوج آخر. قال: من وطأ امرأة بالسبب الشرعي، هذا له قسمان، بالعقد، العقد الدام والمنقطع، أو الملك. حرمت عليه، حرمت على هذا الشخص الواطئ لو الزوج أو المالك أمها، يعني أم الزوجة أو أم الأمة، جيد، أم الزوجة أو أم الأمة، وإن علت حتى جداته. فأنا لطوطأت هذه المرأة يحرم علي أن تزوج بأمها المباشرة أو أمها غير المباشرة، ويحرم علي أن أتزوج أيضا ببناتها وإن نزلنا. طارت عندها بنت مباشرة، طارت عندها مو بنت مباشرة، بنت بنتها أو بنت ابن ابنها، فترجع بالنتيجة إلى أنها بنت، إن هذه بنت بنتها. يقول وبناتها، يحرم علي أن يحرم على الواطئ أن يتزوج ببناتها وإن نزل نزلنا بالمباشرة أو غير مباشرة لأبن لابن، يعني هذه البنت، وإن نزلنا لابن أو بنت أو بنتين. واضحة واضحة، يعني هذا الآن أنا تزوجت هذه المرأة، عندها بنت مباشرة حرام، عندها بنت، هذه من عندها بنت، فهذه بنته بنتها، أو هذه زوجتي عندها ابن، هذا بنت ابن ابنها، بنت ابنها يكون بنت بنتها، وضح وضح، فيكون غير مباشر، فيكون حرام. يقول هذا التحريم، هل تحريم مؤقت؟ يعني ما دام أنت متزوج بهذه، في حالة زواجك بهذه الأمة أو بحال زواجك بهذه الزوجة التي وطأتها، ما دام أنت متزوج يحرم عليك بأمها، أما لو ارتفعت الزوجية يجوز لك أن تتزوج بأمها. فهل الحرمة حرمة جمعية؟ أن تجمع بين الأم وبين الزوجة، أو بين البنت والزوجة، أو أن الحرمة مؤبدة؟ نقول لا، التحريم مؤبد، ما دام تزوجت وحدة ووطأتها بالعقد الصحيح تحرم عليك مطلقا ومؤبدا أن تتزوج بأمها، حتى لو حصل فراق بينكما أو صار طلاق أو ماتت، فيكون التحريم تحريما مؤبدا. يقول تحريما مؤبدا، سواء هذه، سواء سبقنا هذه البنات، الأم موجودة قطعا، سواء سبقنا البنات على الواطئ أم تأخرنا عن الواطئ. أنا تزوجت بامرأة فكانت عندها بنت، هذه بنت سبقت على واطئها، أنا تزوجت لها بنت، فواطئي صار متأخرا عن كون لها بنت. تارة يكون البنت متقدم، تارة تكون البنت وش فيها، البنت تكون متأخرة على الواطئ. كما أنا لو وطأت بامرأة كما أنا لو تزوجت بامرأة فوطأتها ما قد عندها بنت ثم طلقتها ثم تزوجت شخصا آخر فصار عندها بنت، أيضا تكون هذه البنت متأخرة على وطئي فتحرم أيضا. أو مثال آخر، بنت بنتها، أنا تزوجت بوحدة إنها كانت بنت، ابنها ما كان عنده بنت، بعد ذلك صار بنت إلى ابنها، هذا البنت وش صار فيها؟ متأخر. واضح المطالب؟ يقول سبقنا، من اللي سبقنا البنات؟ أما الأم قطعا ما يجي سبقنا على الوطن موجودة، سبقنا البنات على الوطن أم تأخرنا. أنا جبت مثالين، قال واحد يتصور هل يمكن تصوير البنت المباشرة متأخرة؟ خب بنت البنت وبنت الابن واضح قد يكون متأخر على الوطن، هذا لا، لكن هل يمكن تصوير بنت مباشرة متأخرة على الوطن؟ يصير مثل يصير كما لو طلقها ثم تزوجت بغيره فجاءت ببنته، جيد، فتكون هذه البنت، هذه بنت لأم أنا وطأتها فتحرم علي مؤبدا. نعم خلاص، ما دام توطأت بهذه المرأة تحرم عليك أن تتزوج ببنتها. هذا المسألة الأولى. سيأتينا، شوف هنا من وطأ امرأة، سيأتينا إن شاء الله في مسألة بعد ذلك بأنه لو تزوج بامرأة ولم يطأها هل تحرم علي أن يتزوج بأمها أو لا؟ هل يحرم أن يتزوج بنتها أو لا؟ هنا لا، وطأها، فإذا كانت موطوعة واضح التحريم. قال مسألة 1248، تحرم الموطوعة. كان البحث السابق الحكم موجه لمن؟ لأنا الواطئ الذي وطأت هذه المرأة، فأنا موجه للخطاب، يحرم عليك أن تتزوج بأمها وبنتها. الحين الخطاب موجه إلى هذه الموطوعة، هل الموطوء يحرم عليه أن تتزوج ببعض أقارب الواطئ أو لا؟ واضح الفرق بين المسألتين؟ هنا نقول للموطوء، أيها الموطوء، أنت مخاطبة بخطاب شرعي، يحرم عليك أن تتزوجي بأب الواطئ أو بابن الواطئ، كما أيها الواطئ يحرم عليك أن تتزوج بأم الموطوء وبناتها، كذلك أيضا أيها الموطوءة يحرم عليك أن تتزوج بمن؟ بأب الواطئ أو بابنه. كيف تتزوجه؟ كما لو طلقته هذه الموطوءة، صار طلاق بينها وبين هذا الزوج، هل يجوز لهذه الموطوءة أن تتزوج أب الواطئ الذي طلقها؟ لا يجوز ذلك، واضح؟ أو ابنه. يقول تحرم الموطوءة بالعقد الشرعي بالملك أو العقد، أما الزنا والسفاح لا ما يصح. تحرم الموطوءة بالملك أو العقد، تحرم على من؟ على أبي الواطئ، فلا يجوز لأبي الواطئ أن ينكحها ولا يجوز لها أن تنكح أبا الواطئ. وإن على يعني جده، وهذا على هذا على جدة لأبي أو جدة لأمه، ولو كان لأمه، فيبقى أن هذا وإيش جد مجد أبوه، وإن كان هذا الأب لأمه. يقول وتحرم الموطوءة أيضا على أولاده، أولاد الواطئ، فهذا الواطئ إذا كان عنده أولاد ما يجوز للأب، ما يجوز لهذه الموطوءة أن تتزوج بأولاده. ليش؟ هذه الحرمة مؤبدة، محرمة فقط في حال الاجتماع، ما دام صار وقت حرام. يقول وعلى أولاده وإن نزلوا، يعني أولاد بناته. هذا كله كان في الموطوءة. يقول مصنف وكذا يعني تحرم، وكذا تحرم المعقود عليها لأحدهما. كيف؟ ما هو المراد من هذه العبارة؟ وكذا تحرم المعقودة المعقود عليها لأحد، يعني الأب أو الابن. كيف؟ مثل أعطنا مثال، نقول هذه مو الموضوع، المعقود عليها مرأة نقيل عليها، نقول يحرم عليك أيتها المرأة المعقودة عليها أن تتزوجي بأب المعقود أو أن تتزوجي ببنت المعقود، حتى وإن لم يحصل مطلقا، حتى وإن لم يحصل وضعون. فالحرمة مو فقط مخصوص فيما تقدم علينا، قلنا الموطوءة يحرم عليها أن تنكح أبا الواطئ، ويحرم على الموطوءة أن تنكح ويش أبناء الواطئ. هنا مو فقط المعقود، مو فقط الموطوءة، حتى المعقود عليها. الفرق بين تلك المسألة وهذه المسألة أن هناك يشمل أيضا الأمة، لأن هناك قلنا الموطوءة بالملك أو بالعقد، هنا فقط وفقط المعقود عليها لا يشمل الأمة. تفهمين المطلب؟ هنا فقط عنوان المعقود عليها، أما الأمة خارج عن محل البحث. يقول وكذا تحرم المعقود عليها لأحدهما، يعني للأب أو للأم. فنقول هكذا، نقول معقودة الأب تحرم على أيضا، معقودة الأب تحرم على الابن أيضا، ومعقودة الابن أيضا تحرم على الأب. يقول هي مسألة أنا شرحت أيضا العبارة تقول هكذا، وكذا المعقود عليها لأحدهما فإنها تحرم على الآخر، يعني وش قصد الآخر؟ نعم، الأب يحرم عليه أن يتزوج بمعقودة أبيه، والأب يحرم عليه أن يتزوج بمعقودة ابنه. خب زين، أما يقول وكذا تحرم الأمة. خب الأمة هي حكم خاص في مسألة الأمة دلت عليها النصوص، أنه الشخص الذي تعدى على أمة ولمسها، حتى اللمس في مواقع لمسها لمسا محرما، لمسا شهويا، نعم مو مالك، غير مالك، يعني تصرف تصرفا محرما، فقام ولمسها بشهوة، وإن كان مطلق اللمس حرام إلا أن الرواية ناظرة في اللمس بالشهوة، وإلا لمس الأمة حرام وحرام حرام مطلقا سواء كان بشهوة أو غير شهوة. لكن الرواية دلت على أنه إذا نظر شخص وهو غير الملك إلى أمة نظر نظرة شهوية أو لمسها بشهوة فإنه يحرم عليه أن ينكح أو أن يملكها، أن يتملكها ويطأها، أو أن يطأها بالملك أو أن ينكحها بالعقد. واضح؟ يقول وكذا تحرم الأمة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى شيء منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك بشهوته، فإذا نظر إلى ساقها أو نظر إلى بطنها أو نظر إلى شعرها وهذا فرضنا بأن هذا محرم عليه، فيكون يحرم عليه أن يتزوج بها. فإنها تحرم على الآخر، لا يجوز له أن يتزوجها، بل لا يجوز أن يطأها أيضا بالملك. وصلت مسألة. على الآخر، ما هو الآخر؟ اللي هو غير المالك الذي ارتكب المحرم. عبارة مضغوطة، ما تسير خوي. مسألة 1249، هذه المسألة نفس المسألة 1247، لكن في تلك المسألة قلنا بأنه لو تزوج شخص ووطأها، نقول الآن لا، لو فرضنا بأن شخص تزوج بامرأة فعقد عليها، فقط عقد ما صار وطء، نقول بمجرد العقد يحرم عليك أن تتزوج بأمها، ما دام تعقد عليها قلت قبلت تزويج، زين، حينئذ يحرم عليك أن تتزوج بأمها، فتحريم الأم متوقف على وطء البنت اللي هو الزوجة، أما تحريم البنت متوقف على وطء الزوجة، فحينئذ إذا عقدت على امرأة ولم تركل بها لا يحرم عليك أنه لا يحرم أن تتزوجها بعد ذلك، غاية يحرم أن تجتمع، يحرم عليك أن تجمع بين الأم وبين ابنتها في عقد واحد، فلو طلقتها قبل الدخول ولم تدخل بها ولم تطأها يجوز لك بعد ذلك أن تتزوج ببنتها. قال ها؟ ما اسمع؟ أمها إذا تزوجت لو ليش تحرم؟ إذا زوجت ووضعتها إذا زوجت ما سمعت إيش وضعها، إذا زوجت بيت تحرم لهم بعد خلاص. يقول يعني ما تبي شباب ما تبي من عقد على امرأة ولم يدخل بها دخولا شرعيا، سيأتي أن هذا الدخول سواء كان في القبل أو في الدبور، حرمت عليه أمها وإن علت حرمة مؤبدة، أم أو جدته تحرم عليه، يعني يحرم علي أن أتزوج بأم زوجتي أو جدات زوجتي وإن علت أبدا، حرمة مؤبدية ليس حرمة فقط في حالة الجامع. يقول وتحرم بنتها على الأحوط وجوبا، مفتوى احتياط وجوب أنها تحرم البنت متعاد جمعا، يقول شوف وتحرم بنتها على الأحواط وإن نزلت من بنت كانت أو من امرئ ما دامت، أي ما دامت وتحرم على الأحواط ما دامت، يعني جمعا، يعني الحرمة الجمعية مبنية على احتياط وجوبي، والعبارة وتحرم بنتها على الأحواط ما دامت، هي جملة مستعرضة، وإن نزلت هذه البنت سواء كانت هذه البنت مباشرة أو بنت غير مباشرة، هي جملة احتراضية، إذا أردنا أن نسمك العبارة نشيل الجملة الاحتراضية نقول هكذا وتحرم بنتها على الأحواط ما دامت الأم في في في في في في عقدة في عقده لا في عقده لو في عقده إيه ما دامت الأم في عقده، يعني ما دامت وإيش هي الأم ما زالت معقولة فتكون حرمة الجمع يعني تزوجها فيستطيع أن يرجع إلى الغير لكي يجمع، إذا في واحد يقول بالجواب. يقول فإن فارقها قبل الدخول، طلقها أو ماتت قبل الدخول جاز له العقد على بنتها، ليش؟ لأن الحرم حرمة جمعية، الآن ماتت ولم يدخل بها فيجوز أن يتزوج ببنتها، فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ولو دخل بها حرمت عليه البنت أبدا، لو دخل بالأم تحرم عليه البنت أبدا. يقول هنا مسألة، هل البنت تحرم على أبي المعقود أو ابن المعقود؟ يقول ولا تحرم هذه البنت، الآن شوف أنا الآن والمحل بحثنا، أنا تزوجت بهذه المرأة، ركز، أنا تزوجت بالمرأة، كلامنا أنا عقدت عليها، هل تحرم علي أن أتزوج ببنتها؟ نقول في تفصيل، إذا دخلت بها كذا، إذا ما دخلت بها كذا، إذا هذا البنت هل تحرم البنت على أبي معقول أو أبي العاقل أو أبي الواطئ أو ابنه؟ ما له علاقة، كان الكلام كله بين واطئ والعاقل والأم، ما له علاقة بالبنت يجوز لها أن تتزوج بأبي الواطئ أو أبي العاقل أو بنت العاقل، دقق. يقول هكذا، يقول ولم تحرم البنت على أبي الواطئ أو ابنه الواطئ أو أبي العاقل أو ابنه العاقل، يا جماعة لأن الحرمة احنا مصاغرة، الحرمة إيش قلنا؟ أن هذا الشخص يحرم أن يتزوج بأم هذه الزوجة أو بنتها، أما البنت يحرم يتزوج بأبو الوفاء أو بنت ما له علاقة. خب. أم الأب جدة يحرم عليه يتزوجها. أم الأب وشقة. أنا الآن متزوج هذه. إيه. أم أبوها. أم أبوها أم أبوها. إيه. يعني هذه عندها أول أم أم أبوها أمها جدتها. جدتها. حرام وين حلتها؟ فسر أم وين حلتها؟ فتقول في الأم وين حلتها؟ حرام بمجرد حرام. أبوها حتى ما أبوها، لأنه يحرم على الإنسان أن يتزوج بالزوجة. قال الأم وين حلت، ما قال أبوي. لا الأوش عن الأم وين حلت، يعني الأم المباشرة أو الجدة، الجدة هذه الأم غير مباشرة لأب كانت أو لأمه، هي معنى الأب الأم وين حلت. يعني لا الأم وين حلت، يعني الأم المباشرة والأم غير الأم غير المباشرة، هذه الأم لأب أو الأم لبنت، لأنها جدة. حنا نسألكم هذه الزوجة أمها المباشرة واضح، هذه أم أم أبوها مو أم هلا على فرد أم وين حلت، لأب كان أو لأم. يا سيد مسألة هي بس باب النسب، يعني حد يفكر في النسب. مسألة 1250 يقول الشخص إذا تزوج بامرأة يحرم عليه أن يتزوج بأختها. أنا تزوجت امرأة، هل يجوز أن أتزوج بأختها؟ نقول يحرم عليك أن تتزوج بأخت الزوجة ما دامت الزوجة في وش في عقده، يعني حرمة جمعية. فإذا صار فراق يجوز لك أن تتزوج بالأخ. توفيت فرق صار فراق بموت أو ما شابه ذلك. يقول تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا، ليس حرمة عينية تكون مؤبدة، حرمة معنى الحرمة العينية حرمة تكون مؤبدة، فعينها هي حرام، أي معنى الحرمة العينية يعني تكون التحريم تحريما مؤبديا بأنها عينها حرام، مو حرمة بشرط أن تكون معاش مع أختها أو بشرط شيء آخر. خب لا عينا. وكذا يحرم على الشخص أن يتزوج بنت أختها وأخيها، يعني ماش أنا الآن تزوجت واحدة، يحرم عليك أن تتزوج ببنت أختها أو بنت أخيها، يعني هي من طرف عمها أو خالة. جيد واضح المطلب. إذا أنا تزوجت بامرأة، هذه المرأة عندها أخت أو عندها أخو، فيحرم عليك أن تتزوج واضح الأخت، قلنا أن الأخت يحرم الجمع، إذن بنت الأخت نقول أيضا يحرم عليك أن تتزوج بنت أختها. ليش؟ لأن البنت تدخل على وش؟ على الخالة أو على العم العمة، ولا يجوز للمرأة أن تدخل على عمتها أو على خالتها. لا معنى نعم، لأن هذا إيذاء للعمة وإيذاء للخالة. جيد؟ كيف تقول كيف تجمع بيني وبين بنت أخي أو بنت أختي، بنت أخوها عسروش من طرف العم، بنت أختها من طرف الخالة. هذا وش بعد إيذاء الشارع المقدس، نحن عبيد للشارع، الشارع قال حرام، أنت بتعبد برأي الشارع يعني. حكم نفس تعبد، يعني تعبد هاي الباب شيء حكمة فقط اللي تعبد. خب إلا مع وش؟ إلا مع إذن من؟ إلا مع إذن العم والخالة. خب وليس العكس المسألة، شو هو محل بحثنا؟ أنك أنت تزوجت واحدة ما لك حق أن تتزوج ببنت أختها أو بنت أخيها، لكن لو تزوج ببنت أخيها لك حق أن تتزوج بالعمة الخالة. واضحة؟ أي ما لك حق أن الصغير خال الكبير، لكن لحق أن تدخل الكبير على الصغير. متفقين المطلب؟ إذا محل كلامنا في هذه المسألة أن الشخص إذا تزوج بالعمة أو الخالة ما لحق أن يزوج هذه البنت لأنها عمتها وخالتها، فلا يجوز الدخول على العمة والخالة، بل لكن يجوز أن تدخل العمة والخالة على وجه على بنت الأخ أو على بنت الأخت. فالتفت مسألة ولا عكسه، مسألة من طرف واحد. يقول وكذا تحرم، شوف تحرم بنت أختها وأخيها إلا مع إذن العمة والخالة، فمع الإذن ماكو إشكال. خب إنزين لو فرض أن الشخص هذا ما أنت قلتم مع الإذن، أنا ما أريد أخ ما لم يأخذ الإذن، فتزوج سواء ما أخذ الإذن متعمد بالتفتيح حكم الشرعي أو جاهل، أو ما يدري جاهل بالحكم أو جاهل بالمام موضوع ما يدري إن هذا بنت أخته أو بنت أخيه. وفي النتيجة وش صار عقل بدون إذن؟ فهل هذا العقل يقع باطلا أو أنه يقع وش يقع صحيحا يتوقف على الإجازة؟ قد يقال بأن الإذن شرط صحة، فإذا كان إذن العمة أو الخالة شرط صحة فلم يحصل عقد على بنت الأخ أو بنت الأخ بنت الأخ أو بنت الأخ من أول الأم، فما يحصل الإجازة ليس لها معنى لأن العقد مو صحيح. وقد يقال لا، أن الإذن هو شرط وشرط لزوم، وإذا كان شرط لزوم العقد صار صحيح، فلو فلما كان هذا عاقدا على بنت الأخ أو بنت الأخ العقد صحيح غاية أنه غير لازم إيه متوقف على إذن ما تقي المصنف يقول الأقوى بأنه العقد صحيح ومتوقف على إذن من إذن العمة والخالة، فإذا أذنت العمة والخالة صح لزم العقد. وخروجا ولهذا قال على الأقوى، قال أن هناك احتمال بأن الإذن شرط صحة. قال ولو عقد من دون إذنهما من دون إذن العمة والخالة فأجازتا العمة والخالة صح على الأقوى. وش على الأقوى؟ لأن هناك قول هناك احتمال بأن الإذن شرط صحة فما تفيد الإجازة، فالعقد لم يقع أصلاً لكي تأتي الإجازة ثبت العرش ثم النقش الإجازة على شيء موجود، وإذا كان العقد أصلاً ما موجود الإجازة على شيء جيد. ولهذا قال صح على الأقوى وإن كان الحوض استحباباً تجديد العقد بعد ذلك، لأن هناك احتمال بأن العقد لم يقع أصلاً وهذه الإجازة التي صارت مو عقد صحيح، أن أجزتك صار عقد نكاح ما صار عقد نكاح، فاحتمال أنه ما عقد في الواقع بنحتاج إلى تجديد العقد. مسألة 1251 يقول والعياذ بالله من زنى جاء إنسان يترفع أصلاً ذكر هذه المسألة بس من باب التعليم، من زنى بخالته والعياذ بالله جيد في قبولها أو دبورها، فلو شخص زنى بخالته في القبول أو الدبور يحرم عليه أن يتزوج ببناته بنات خالته. قبل ما يفعل هذه الفاحشة كان يستطيع أن يتزوج ببنت خاله، لما أقدم على هذه الفاحشة الشارع جعل له عقوبة أنه يحرم عليك أن تتزوج ببنت الخالة. جيد، هل يعمم الحكم؟ هل الحكم في خطوة خاص لبنت الخالة أو لا؟ السيد أخوي يقول الحكم أيضا يشمل بنت العمة، فلو شخص أراد أن يتزوج ببنت عمته كانت ما في مشكلة، لكن لو أقدم وفعل الفاحشة وفعل هذه الكبيرة زين على عمته فيحرم عليه على الأحوط وجوبا مفت واحتياط وجوبي زين، قدم تقني الخالة والعمة، العمة في احتياط وجوب أن يتزوج ببنتها زين نعم، نقول قاعدة عندنا كل من وطأ امرأة بعقد بشيء يعني أو كل من فعل الفاحشة زين كل من فعل الفاحشة بامرأة يحرم عليه أن يتزوج ببنتها أو لا، هل نعمم القاعدة؟ نقول ما عندنا خلق قاعدة تامة، نعم من باب الاحتياط الاستحبابي خروجا عن بعض، هناك بعض الأعلام ذكروا أن هذا تحرم مطلقا مو مخصوصة ببنت الخالة ولا بنت العمة، كل من فعل الفاحشة شوف ما نقول وطأ فعل الفاحشة قد يكون وطشوبها بحثنا في فعل الفاحشة، من فعل الفاحشة والزنا بامرأتين بعض الفقهاء قالوا أن يحرم عليها مطلقا أن يتزوج ببنتها، لكن هذه القاعدة مثابتة، فخروج عن محل الكلام والاحتياط في الفروج نقول بالاحتياط الاستحبابي شيخ هذا ينقل مطلقا سواء كان عمة وخالة أو لا مطلقا عمة وخالة أو لا. خلنا نقرأ مسألة، يقول من زنى بخالته في قبولها أو دبورها، مسألة الزنا عام من القبول أو الدبور بس ما السلام الدبور يصير كيف يصير يدخل في الدبور عادة يصير في القبول حرمت عليه وش حرمت عليه بناته يحرم عليه أن يتزوج بنات خالته حرمة مؤبدية بشرط إذا كان الزنا سابقا على العقد. كيف؟ تارة نفترض بأن الزنا سابق الآن هو مو عاقل على بنت خالته فصار الوقت قبل أن يعقد على بنت الخالة، تارة لا هو الآن عاقل على بنت خالته بعد ذلك بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة وطأ وفعل الفاحشة مع خالته، فالزنا صار لاحقا ومتأخر عن وش؟ عن أول شيء عقد على بنت الخالة، بعد ما عقد على بنت الخالة ماذا فعل؟ فعل الفاحشة مع خالته. هل هذا حرام لو حرام؟ هذا سيحسن يقول لا، الذي يوجب التحريم أن يكون الزنا سابقا على العقد، فلو كان الزنا متأخر ولا حق العقد صار صحيح، وهذا الزنا المتأخر لا يجب بطلان العقد السابق. واضح؟ نقول الزنا المتقدم يوجب المنع من تحقق العقد، لكن العقد الذي حصل بالأسباب الصحيحة ما يوجب بطلانه بسبب الزنا المتأخر. يقول إذا كان الزنا سابقا، لا طارئا لا متأخرا على العقد، وإلا لو كان الزنا متأخر على العقد على بنت الخالة لا يوجب التحريم على العقد، العقد على بنت الخالة. يقول ويلحق بالزنا بالخالة الزنا بالعمة على الأحوط وجوبا، احتياط وجوبي، أنه لو شخص زعل الفاحشة مع عمته يحرم عليه على الأحوط وجوبا أن يتزوج ببنت عمته، وهذا خاص فقط وفقط إذا كان الزنا متقدم على وجه على العقد. والأحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا سواء كان عما أو خالة. خب وفي إلحاق الوطء بالشبهة بالزنا، الآن تقول زنا، إذن لو صار وطء بالشبهة ما يعطى الشبهة، هو الوطء الذي لا يكون وطء للزوجة لكن غير متعمد غير قاصد للتحريم، هذه المرأة يعتقد بأنها زوجته فوطأها، يعتقد بأنه لا نحتاج إلى إجابة وقبول فوطأ هذه المرأة، يعتقد بأن التراضي القلبي كافي في نشأة آخر الزوجة فوطأها، وطء شبهة وزنا، وطء شبهة لأنه غير عالم بالتحريم، هل وطء الشبهة كالزنا؟ هذا يفكر أنها لزوجته الثالثة من كثر زواجه نسى يفكر زوجته الثالثة طاعت أنها ليه مو زوجته أصلا يعيد والأسباب تعدت الأسباب والمتوحد. يقول والوطء وفي إلحاق الوطء بالشبهة وكذلك إلحاق، أنتم قلتم الزنا السابق على العقد، إذا لو كان الزنا لاحق للعقد كما بينا، يقول وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول، لأنه سيأتينا بأنه لو كان الزنا بعد العقد وبعد الدخول لا إشكال بأنه ما يجب التحريم، فلو تزوج شخص ببنت الخالة فعقد عليها ودخل بها ثم زنى بخالته، نقول قطعا أن الزنا بالخالة لا يوجب وجه بطلان العقد والتحريم المؤبد على الزوجة، إنما لو في كان كلام بعد العقد وقبل الدخول. لكن هذا التحريم الذي وطأ خالتها بعد أن عقد عليها مثلا أو بعد أن وطأها بعد، هل يختص بهذه الزوجة؟ الزوجة أراد أن يتزوج بأخت هذه الزوجة؟ لا بس بهذه الزوجة تحرم هذه الزوجة يحرمون؟ لا نعم فقط بهذه الزوجة تحرم عليه. لا مثلا الخالة مثلا الأبوات نعم يحرم بناته مطلقا، يعني يحرم على الإنسان يتزوج ببنات خالته التي زنى بها خلاص كل بنات حرام، هذا ما يحرم عليه اللي تزوج احد، لا ما يحرم عليه، يعني لو انا لو شخص الان متزوج ببنت الخاله فصار عقده وقلنا ما في اشكال ودخل بها ثم وطأ بخالتها زوجته هذه ما في اشكال، لكن الملحق يتزوج بعد وجه خالته كل حرام صغيره. يقول وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان، لكن مصنف ما يقبل الإلحاق، يقول والإلحاق أحوط محتاج الفروج وأولى، ليش أولى؟ لأن هناك بعض الفقهاء يذهب إلى التحريم، فبالتالي وش؟ والأظهر عدم الإلحاق احتياط استحبابي. واضح؟ نعم اي مشكل بعد احتياط وجوبي عند الشيخ. يقول إنزين مسألة 1205، أنت قلت لو زنى بخالته أو عمته وذكرتم البحث مسألة ما إيش أنه لو وطأ وط شبهة، وذكرتم فرض أنه لو كان زنا بعد العقد وقبل الدخول، في فرض ما ذكرتم إنزين لو نظر إلى خالته نظرة محرمة أو لمس خالته لمسة محرمة مثل الأمة، إحنا ذكرنا في الأمة بأنه إذا نظر الإنسان إلى أمة الغير نظرة محرمة أو لمسها لمسا بشهوة تحرم يحرم عليه أن يتزوج بهذه الأمة، هل الخالة والعمة كالأمة؟ نقول لا، مسألة خاصة فقط بقتل الأمانة. يقول لا يلحق بالزنا التقبيل واللمس والنظر بشهوة ونحوها من الأمور المحرمة عليه. جيد. فلو مثلا لو قلنا وحفظها يعني لو قلنا الخلوة محرمة. جيد. الكلام المحرم تكلمات كلام محرمة ما توجب التحريم. ومنشئ الشبهة قياسها على وش؟ على الأمال. هذا ذكرها منشئ الشبهة أنها لماذا لا تقيسونها على الأمال؟ نقول هذا نص خاص. يقول فلو قبل خالته أو عمته أو امرأة أخرى ولمسها أو نظر إليها بشهوة لم تحرم عليه بنتها. مسألة هذا الفرض أجنبي عن محل كلامنا. خب أنت قلت هي شرحناها أي أنت قلت هناك وإلحاق الزنا بعد الأقل وقبل الدخول إيش الخبر لكم بعد الدخول تكمل الدخول لا إشكال في أنه لا يجب التحريم. شرحنا هذه. يقول الزنا والوطئ بالشبهة لو كان هناك إلحاق الوطئ بالشبهة لو كان قبل الدخول أما بعد الدخول أصلا نحن نقول الوطئ بالشبهة لا يلحق فضع أنه يكون مش بعد الدخول. يقول الزنا والوطئ بالشبهة الطارئان يعني الذين جاء بعد العقد والدخول لا يجبان التحريم حتى الاحتياط ما فيه نقل في احتياط لو كان طارئا العقد وقبل الدخول يأتون مطالبة. يقول فلو تزوج بنت خالته ودخل بها ثم زنى بخالته أو وطأها بشبهة لم تحرم عليه بنتها. هنا مسألتون آخر مسألة نوقف. خب اقرأ عبارة اقرأ عبارة. المشهور أن المرأة المزنية بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه إذا كان الزنا سابقا على العقد وإلا لم تحرم ولكن الظاهر عدم التحريم حتى فيما إذا كان الزنا سابقا على العقد وإن كان الأحوض الترك في هذه الصورة. نعم أنا عندي عبارة مختلفة عن ذلك أثناء عبارة شرحها. خب. خب. هل كان البحث فيما سبق في المصاهرة؟ ركز. ليش أخر هذا المسألة جانب تأخر؟ كل ترتيب له كل ترتيب اللي هو إيش؟ جانب تأخر. هنا زين. المصاهرة ما هي المصاهرة؟ قلنا علاقة بين أحد الزوجين مع أقرباء الآخر فلا بد أن نفترض أن هناك زوجية في البين وعممنا ذلك إلى الملك إذا كانت شرعية. إنزين لو فرضنا بأن الوطأ كان وطأ غير شرعيا لو كان زنا فهل الزنا كالعقد كالوطأ الصحيح يوجب التحريم أو لا يوجب التحريم؟ هذا بحثنا. هنا يقول مصنف لو قام شخص وفعل الفاحشة بامرأة فهل هذه المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني أو على بنات الزاني؟ قلنا في مسألة سابقة أن الشخص إذا وطأ بامرأة وطأ شرعيا هذه الموطوءة يحرم عليها أن تتزوج بأبي الواطئ أو أولاد الواطئ صحيح؟ نقول هنا الذي ذكرناه في الموطوء بالعقد الصحيح هل تشمل الزانية أو ما تشمل الزانية؟ فلو قام شخص وفعل الفاحشة مع امرأته هذه المرأة المزني بها هل يحرم عليها أن تتزوج بأب الزاني أو أولاد الزاني أو لا؟ المشهور من علمائنا ذهبوا إلى أنه حكم الزانية كحكم الموطوء بالوطء الشرعي ما دام هذه موطوءة فالحكم معلق على عنوان الوطء مو عنوان الوضع الشرعي فما دام هذه موطوءة وإن كان بالزنا يحرم عليها أن تتزوج بأبي الواطئ سواء كان واطئا شرعيا أو بالزنا وكذا بناتي. هذا رأي المشهور. يقول المشهور أن المرأة المزني بها تحرم على آباء الزاني وأبنائه فيحرم عليها أن تتزوج بأبي الزاني وأبنائه وكذلك يحرم على أبي الزاني تزوج بها ويحرم على أبناء الزاني يتزوجون بها. يقول إذا كان الزنا سابقا على العقد وش يعني سابقا على العقد؟ واضح كما شرحنا أنه إلى الآن ما صار عقد هذا الشخص قام زنا بهذه المرأة. الآن أراد بعد حصول الزنا أن يتزوج الأب أو الابن بهذه المرأة، نقول يا حرام. أما لو تزوجها كش طبيعي، ثم جاء شخص تزوج بامرأة زواجا صحيحا، ثم جاء هذا ابنه ووطأ هذه المرأة بالزنا، فهل يقال بأنه ما دام هذه زنا بها فهذه امرأة مزني بها وهذا المرأة مزني بها هذا أب الزاني يصير فحرم عليه؟ نقول لها واضحة. إذا كان الزنا سابقا على العقد، وإلا لو كان الزنا متأخرا على العقد لم تحرم. عندهم قاعدة بصورة عامة أن الفاسد المتأخر لا يبطل الصحيح المتقدم. طبقنا في كم مرة كثير، إذا كان عندنا عقد صحيح الحرام لا يحرم الحلال، الحرام ما يحرم الحلال. هذا كان حلال الزوجة مثلا زواج، صار زواج حلال، فالحرام المتأخر لا يجب رفع الحلال. ليس المحرم الحرام لا يحرم الحلال. يقول ولكن هذا الرأي المشهور، يقول لكن الظاهر عدم التحريم. وش قصدك الظاهر بالتحريم؟ يعني انت تقول لا، يقول لا الظاهر عدم التحريم مطلقا سواء كان السابق سواء كان اللاحق او السابق، ليس كما يقول ذاكين فقط وفقط عدم التحريم اذا كان لاحقا. اقول حتى لو كان سابق ما في اشكال، لكن لانه الزنا هذا زنا وايش؟ زنا غير محترم، وطء غير محترم، والوضع غير محترم لا اعتبار له. هذا قيد سنة قيد توضيحي ليس قيد احترازي. يقول حتى فيما إذا كان الزنا سابقا على العقد، وإذ كان الأحوط الترك في هذه الصورة خروج عن محل الإشكال. بعض الفقهاء حرموا إذا كان الزنا سابق، فنحن نحتاج استحبابه. لو ملك الأختين يأتي إن شاء الله. الله صلى على محمد. تحلون المسألة. صلى الله. تبغى كلام مسألة جيب لكم في اليوم.